نهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن الدين يصبغ حياة المؤمن. نتحدث اليوم إن شاء الله عن ميزان الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أي دين الله. الدين يصبغك ويصبغ حياتك كلها، كما يصبغ الثوب بلون من الألوان، فإن هذا اللون يتخلل كل أنسجته. هكذا يجب أن يكون الدين صابغاً لحياتك كلها، بمعنى أنك تزن نفسك بميزان الدين، وتزن أعمالك وتصرفاتك بميزان الإسلام، لأننا في عصر اختلت فيه الموازين. والله سبحانه وتعالى يقول: ويل للمطففين، أي الذين يغيرون ويبدلون الموازين التي جعلها الله قياما للناس بالعدل والقسط. وإن كان هذا في الموازين المادية، إلا أنه أخطر وأشد في الموازين المعنوية. هذه الحياة لا تسير هكذا هباء أو سدى، فالله سبحانه وتعالى الحكيم العليم الذي خلق كل شيء بقدر وجعل الشمس والقمر بحسبان، وهو الذي رفع السماء ووضع الميزان، يستحيل سبحانه وتعالى أن يترك البشر يهيمون في هذه الحياة على غير هدى وعلى غير نور. ولكن كثيرا من الناس اختلت لديهم الموازين، فقدموا الدنيا على الدين، وآثروا خدمة البدن على خدمة الروح، وقدموا المال على العلم، واتبعوا الهوى على الهدى. فكيف تزن نفسك؟ وكيف تقيمها؟ وكيف تعرف مكانك من الله؟ أليس هذا من المهم؟ أليس هذا من الخطير؟ إن كثيرا من الناس إذا أراد أن يقيم نفسه فإنه يقارن حاله بحال غيره. فالذي يتعاطى التدخين مثلا يقول: الحمد لله أنا أحسن حالاً ممن يتعاطى المخدرات أو المسكرات، والتي ترتدي حجاباً غير شرعي تقول الحمد لله أنا أحسن حالاً من المتبرجة، والذي يصلي الصلوات في غير مواقيتها يقول الحمد لله أنا أحسن ممن لا يصلي، وهكذا كل قد اقتنع بحاله ورضي بحاله. ولكننا نضرب لذلك مثالا، إذا دخل أحدنا السوق فوجد بعض الناس يبيع الكيلو جرام 900 جرام، وبعضهم يبيع الكيلو جرام 800 جرام، فيقول الحمد لله هذا الذي يبيع 900 جرام أحسن وأفضل ممن يبيع الكيلو 800 جرام. كل على خطأ، لأن الكيلو معلوم أنه 1000 جرام، فالذي ينقصه 100 جرام مخطئ، والذي ينقصه 100 جرام مخطئ أيضا. فيجب أن تزن نفسك بما أنزل الله، ولهذا نقول إن الميزان الذي لا يتغير ولا يتبدل مهما تغيرت الأزمان والأماكن هو ميزان الشرع. إذا أردت أن تعرف مكانك فزن نفسك بالقرآن والسنة، اهتم بما اهتم به القرآن، والدين قد نظم لنا الأمور فجعلها على مراتب، فهناك الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات، بمعنى أن الضروريات هي الأمور الخطيرة التي لا ينبغي التهاون فيها ولا يستطيع البشر أن يعيشوا بدونها، وهي 5: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. جاء الإسلام بالحفاظ على هذه 5 ووضع العقوبات 4 لمن يتعدى على حرمة الدين أو يتعدى على حرمة النفس أو يتعدى على حرمة المال أو حرمة العرض أو حرمة العقل. بعد ذلك تأتي الحاجيات، وهي الأمور التي تسهل المعيشة للناس، التي لا يستطيع الناس أن يعيشوا بدونها بسهولة بل يعيشون في مشقة، كوسائل المواصلات مثلا نستطيع أن نعيش بدونها ولكن بصعوبة. ثم تأتي بعد ذلك التحسينات أو الكماليات، هذه الأشياء الرفاهية التي يستطيع الإنسان أن يستغني عنها. هكذا يجب أن تنظر إلى الأمور، لا تقدم الكماليات على الضروريات. كثير من الناس شغل بالكماليات وأنفق فيها ماله ووقته وعمره، في حين أنه قد ضيع الواجبات والفرائض والضروريات. ولهذا يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا في أعلى مرتبة. إذا أردت أن تتقرب إلى الله بعمل فانظر إلى ما افترض الله عليك، هذا أفضل الأشياء التي تنشغل بها، الفرائض الواجبات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إذا فرغت من الواجبات وأردت أن تزيد في العمل فانظر إلى المستحبات، هذا ما يقربك إلى الله. واجبات ثم مستحبات، بعد ذلك ننتقل إلى المباحات، الأشياء المباحة في الدنيا، الأكل والشرب واللبس، وهذه لا يستطيع أحد أن يحرمها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن يجب أن تقيد كما قال الله سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لأنك إذا أسرفت في المباحات يوشك أن تدخلك في المكروهات أو المحرمات. بعد هذا تأتي أمور مشتبهة بين الحلال والحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في المرتبة الأخيرة المحرمات، وهذه يجب على الإنسان أن يجتنبها، لا يتهاون في تركها ولا يتساهل في أمرها. يقول: كل الناس بيفعلوا هذا. لا والله. ولهذا يقول أحد الصالحين: الطاعات يفعلها البر والفاجر. الطاعة يفعلها البر والفاجر، يعني الإنسان قد يكون فاجرا وهو يصلي أو يزكي أو يصوم. الطاعات يفعلها البر والفاجر، ولكن لا يجتنب المحرمات إلا الصديق. فإذا أردت أن تختبر نفسك بحق فانظر ما هو موقفك مما حرم الله. هل تجتنب المحرمات؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني في الطاعة، في العمل الصالح، افعل ما استطعت. وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه. لم يقل فاجتنبوا ما استطعتم، لا، بل فاجتنبوه. فإذا حرم الله شيئا يجب أن يكون بينك وبينه حصن حصين، وألا تقترب من المحرمات. تلك حدود الله فلا تقربوها. لا يجوز أن تصل إلى آخر الحلال وتقول: ها هو آخر. لا، بل اترك بينك وبين الحرام مسافة حتى تكون في مأمن من الوقوع فيما حرم الله. هكذا يجب أن يكون ميزان حياتنا، نقدم الأهم ثم المهم. فإن كان لدينا وقت وجهد لا مانع أن ننفقه فيما دون ذلك. فأول ما يأتي في اهتماماتك الفرائض، يجب أن تقدمها على المستحبات وعلى المباحات. لا يجوز أن تكون الصلاة في آخر اهتماماتك، لا يجوز أن تكون الفرائض في أوقات فراغك، بل يجب أن تكون في رأس الهرم وفي أول جدول الأعمال. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبعد ذلك تأتي المستحبات ثم المباحات، واحذر من الوقوع في المحرمات. هكذا يستطيع الإنسان أن يزن نفسه بميزان هذا الدين، لا أن تزن نفسك بميزان المجتمع، لأن المجتمع يتقلب والعادات والتقاليد تختلف، ولكننا لدينا ميزان معصوم لم يضعه إنس ولا جن، بل نزل من عند أحكم الحاكمين سبحانه. ومع هذا أبشروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر. لا يعني هذا أن يشدد الإنسان على نفسه، بل الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، يعني اجتهدوا بقدر الطاقة وعلى قدر ما تستطيعون، كما يجتهد أحدنا في أمر الدنيا ويبذل قصارى جهده في العمل وفي ادخار المال وفي تحسين الدخل وفي تأمين مستقبله ومستقبل أولاده. اعلم يا عبد الله أن المستقبل الحقيقي هو الذي ينتظرك بعد الموت. عجبا لأمر أناس كثيرين في هذه الحياة يتعبون أنفسهم في جمع أموال ثم يتركونها لأولادهم ينفقونها فيما حرم الله، فيحاسب عن المال وحده ولا ينفعه أحد منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.